من كنوز الذكر اللي ممكن تحصن بيها نفسك ولادك لو خايف ان اي حاجة تأذيك من الشياطين او من الجن، لو انت ماشي في مكان ظلمة او طالع في سلم ظلمة او قاعد في بيت لوحدك وخايف او شفت منظر او خلاك تخاف او شفت كابوس مفزع، او لو انت رحت مكان وخايف المكان ده يصيبك فيه اذى انت او ولادك، عين او سحر او حسد او اي شيء، تعال اقول لك حاجات بسيطة جدا تقدر تحصن بيها نفسك وتحصن بيها ولادك. ربنا علمها لنا والنبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم. تعال اقول لك على 6 صور وايات من القرآن بسيطة جدا تقدر تحصن بها نفسك. 1، بس انك تقول قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل، دي تكفيك من كل شيء وربنا يحفظك بيها. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ايه تاني؟ ان الفاتحة دي اسمها الشافية، انك تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فاتحة دي اسمها الشافية، انك تقرأها 7 مرات لو انت قلقان ولا خايف ولا حد مريض، سبحان الله ربنا جعلها شافية بيشفي بيها من الامراض. في ايتين تاني احنا محتاجينهم بقى، 5 و6، اية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي دي أشد آية على الشياطين، أشد آية على الشياطين، ما بيقدروش بينفروا من المكان اللي بتتقري فيه آية الكرسي. آية الكرسي دي احنا بنقرأها بعد كل صلاة، بنقرأها الصبح مرة، بنقرأها بالليل مرة، بنقرأها قبل ما ننام، بنقرأها في بيوتنا، تطرد الشياطين. 6 حاجة وآخر حاجة في القرآن، آخر آيتين في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آخر آيتين في سورة البقرة، لما تقرأهم في بيتك يطرد منها الشيطان وما يدخلهاش الشيطان لمدة 3 أيام. الآية دي آخر آيتين اقرأهم في بيتك كل يوم بالليل عشان تطرد الشيطان من بيتك، وربنا يحفظك أنت وولادك ويحفظ عليك بيتك. ده من القرآن. آخر آيتين في سورة البقرة النبي قال عليهم تكفيك من كل شيء، من كل شيء، شياطين انس شياطين جن ولا تخاف. ايه تاني من السنة بقى؟ من السنة الامر بسيط، انك تقول بسم الله. صعبة دي، بسم الله، تقول بسم الله وانت داخل بيتك تطرد الشيطان من بيتك، تقول بسم الله على طعامك وانت بتاكل الشيطان ما ياكلش معاك والبركة تنزل في طعامك، تقول بسم الله وانت بتقلع ثيابك وبتخلع ثيابك او انت داخل الحمام ودورة المية، ربنا يحجب اعين الجن على ان هي تنظر الى عورتك، لا الجن يشوفك ولا يشوف عورتك ولا يؤذيك ولا يؤذي ولادك ببسم الله. ايه تاني؟ وانت خارج من بيتك عاوز تحفظ نفسك بره بيتك، علم نفسك وعلم ولادك تقول دول يا دوبك كم كلمة وانت خارج من بيتك ذكر الخروج من المنزل، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة دي، عارف ايه اللي بيحصل لما بتقولها؟ في ملك بيقول لك لقد كفيت ووقيت وهديت، خلاص انت انسى محدش يقدر عليك، بيقول لك ويتنحى عنك الشيطان، ده انت حصنت نفسك من الشيطان حتى بره بيتك. ادي ذكر الخروج من المنزل تحصن نفسك بيه، انك تقول كل صباح وكل مساء 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا يحفظك من كل شياطين الانس والجن، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، كانها برشام كانها علاج. اخر حاجة اقول لك عليها، انك لو انت نزلت مكان خايف فيه او كل يوم في اذكار المساء بالليل كده بعد العصر قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كل كلمات ربنا اللي ربنا بيحفظ بيها خلقه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو رحت بيت او رحت مكان خايف ان حد يزيك فيه ما تخافش، خش وقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، يقول لك لا يضرك شيء، مفيش حاجه تقدر تضرك. يا جماعه ذكر ربنا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح ان ربنا اوحى لسيدنا يحيى بن زكريا بكلمات يؤمر بها بني اسرائيل، منها ايه؟ الكلمات اللي سيدنا يحيى بن زكريا قال لبني اسرائيل عليها والنبي قال لنا عليها، قال لك وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا، العدو بيجري وراه ورجل بيجري والأعداء كلها وراه شياطين الإنس والجن، فذهب إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه، دخل حصن وقفل على نفسه محدش قادر يوصله. اسمع آخر كلمة النبي ختم بيها الحديث لما قال لنا إيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله.